أنها مكروهة. فالذين قالوا أنها حرام قالوا لأن مساق الحديث واحد، فلا يمكن أن نفرق بين ثلاثة أشياء جمع الشارع بينها. نعم، الذين قالوا إن الجميع حرام، والذين قالوا إن الخطبة مكروهة قالوا إن كونها وسيلة أدنى من كون العقد وسيلة، لأن الخطبة وسيلة للعقد، فهي وسيلة بالدرجة الأولى فلا تساوي الوسيلة بالدرجة الثانية، فكانت الخطبة مكروهة، وهذا الثاني هو المشهور من المذهب، ولكن القول بأنها حرام هو الأقرب، لأن الحديث سياقه واحد، والتفريق بين شيئين سياقهما واحد، وأنه فيهما واحد لمجرد علة قد تكون هي العلة الملحوظة للشارع وقد لا تكون، هذا أمر لا ينبغي. فنقول لا تخطب وأنت محرم، اصبر حتى تحل، لأنك لو خطبت الآن ما أنت بعاقد، قل لا. طيب إذا قال أنا بخاطب المحرم أنا ما حرمت، نشوف يا جماعة الحديث ولا يخطب المحرم، هل نقول ولا يخطب ومثله ولا يخطب؟ ها؟ إذا أخذنا بظاهر اللفظ قلنا لا يخطب، ما أدخل في هذا، وأنه لو خطب امرأة محرمة فلا بأس. نعم، ولكن لا شك أن الأولى يعني عدم إشغال المرأة، لأنها إذا خطبت سوف تستشار، وإذا استشير سوف يتعلق قلبها بهذا الشيء، فالأولى تركها حتى تحل. طيب ما في سؤال، بارك الله فيك. الآن نقول هذه الأشياء حرام، هل فيها فدية؟ يقول أهل العلم إنه لا فدية فيها، حتى المشهور من المذهب أن هذه الأشياء لا فدية فيها، يقولون لأنه إنما ورد النهي عنها ولم يرد فيها إيجاب الفدية، والأصل براءة الذمة، وهذا التعليل واضح نور، لكن يجب أن ينسحب هذا التعليل على جميع المحظورات التي لم ترد فيها فدية حتى لا نتناقض. أما أن نتناقض يقول هذا فيه فدية وهذا ما فيه فدية، ما هو صحيح. قد يقول قائل عقد النكاح ما فيه الترفه، يقول كيف ما فيه الترفه؟ الإنسان إذا عقد له النكاح نعم يتضاحك ولا لا، ويسر ويرى أن هذا من أكبر الترفه، يمكن ما يكفيه أن يضحك في شفتيه، يضحك في عينيه ويضحك في وجنتيه، نعم، وتجد عليه البشاشة، كيف ما حصل ترفه واحد عقد له النكاح على امرأة؟ هذا في ترفه ولا لا؟ ها؟ ما في شك، حتى آدم يقر بهذا. طيب على كل حال، يعني هذا يدلنا على أن الأصل في كل المحظورات إذا لم تقرن بوجوب الفدية من قبل الشارع، نعم، فما الأصل؟ الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. لكن لو قال لك قائل ألا يمكن أن نعامل الناس بالتربية ونقول لنفرض أن الشرع لم يدل على وجوب الفدية، أفلا يليق بنا أن نعامل الناس بالتربية ونقول ما دام هذا قول جمهور العلماء فلنفت به الناس لئلا يتساهلوا، لئلا يتساهلوا، لأنك لو قلت لواحد مثلا عليك أن تستغفر الله، تستغفر الله عز وجل لما فعلت من المحظور ولا عليك شيء، لرأيت كثيرا من الناس يتساهلون ويقول ما دام الأمر أستغفر الله وأتوب إليه ما في ما هو ضار، واضح. فلو أن أحدا سلك هذا المسلك كما سلكه بعض أهل العلم، حيث أراد أن يفتي ابنه بشيء فقال إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان، وهو أشد مما أفتاه به. أقول لو أننا سلكنا هذا المسلك وهو الذي أنا أسلكه لكان هذا جيدا، لكن نحن نتكلم فيه باعتبار أن الذي أمامنا طلبة علم، طلبة علم، ويجب أن يبين الإنسان ما يرى أنه الحق، والفتوى شيء والعلم شيء آخر. طيب، وإذن من محظورات الإحرام عقد النكاح وخطبة النكاح. طيب، خطبة النكاح نعم المذهب تكره، لكن الأصل حل. فلو جاءوا للمأذون الشرعي، مأذون شرعي محرم، نعم هذا المأذون الشرعي جاء بعمرة، وقبل أن يصل إلى البيت نزل عفشه عند واحد صديق له وقال له جابك الله الآن، بنتي الآن عند الزوج نبي نعقد له، تفضل عقد لنا، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ هو محرم، أبو الزوجة غير محرم، والزوج غير محرم، والزوجة غير محرمة. لا لا ما يمكن، المذهب يكره وليس بصحيح. الصحيح الجواز، الصحيح الجواز، لأنه ما في دليل على الكراهة، الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فنقول هذا الرجل ما في مانع، اجلس اقرأ خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، واعقد لهم ولا في مانع. نعم. طيب، وعن عثمان رضي الله عنه، طيب، وعن أبي قتادة الأنصاري، من محظورات الإحرام قتل الصيد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فما هو الصيد؟ قال العلماء الصيد كل حيوان، الصيد المحرم في الإحرام كل حيوان حلال بري متوحش أصلا، كل حيوان بري حلال مش بعد متوحش أصلا. القيود كم؟ أربعة. فقولنا كل حيوان حلال خرج به الحرام، فالحرام ليس من الصيد ولا يدخل في محظورات الإحرام. بري خرج به البحري، فصيد البحر حلال حتى للمحرم. فلو كنا في سفينة في البحر وحاذينا يلملم وأحرمنا واتجهنا إلى الميناء في جدة، وفي طريقنا هذا كنا نصيد الأسماك ونأكل، يجوز؟ ليش؟ نعم، لا ليس بري، ليس بريا. والله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. تمام. طيب، إذن يجوز. متوحش احترازا من غير المتوحش، عندنا حيوان بري غير متوحش مثل الدجاج والغنم والإبل والبقر كثير، ها برية، البر ضد البحر، هذه برية فهي إذن حلال. طيب، لأنها غير متوحشة. طيب، أصلا احتراز من المتوحش توحشا عارضا، مثل لو هربت ناقة وصارت ما تمسك، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد، أو النعم أوابد كأوابد الوحش. وفي أيضا البربري، ما هو البربري؟ الإسترالي، الإسترالي يتوحش، إذا أطلقته ما عاد يمكن تمسكه، هذا متوحش اصلا ولا عارضا؟ عارضا. طيب امسكنا هذا الاسترالي ونحن محرمون نذبحه؟ تذبح انت ما صدته الان، يا الله صدته بالسياره متوحش لكن عارض. طيب اذن هو ليس من الصيد المحرم على المحرم. طيب متوحش اصلا، لو كان غير متوحش عارضا كالغزال والارنب والحمام، الارانب فيها اشياء مين متوحشه ولا لا؟ تمسك بيدك ولا تخالف. الغزال كذلك، الحمام كذلك، لكن نقول هذا حرام، حرام على المحرم. كيف حرام على المحرم وهو يمسكه مثل ما يمسك الدجاج ويمسك الأشياء الأخرى؟ نقول لأن أصله الوحش، أصله متوحش. فلو أن إنسانا ربى حمامة وأحرم بحج أو عمرة ما يجوز، ما يجوز يذبحها. لنفرض واحد في الشرائع، تعرفون الشرائع أظن، شرائع ها؟ لكن قبل قبل حدود الحرم، قدم من الطائف وأحرم من الصيف ومر بيته في الشرائع وقال لأهله أنا ودي اليوم أكل حمامة في الغد، يجوز يذبحون الحمام ياكله؟ حمامه في بيتي يا شيخ ما يجوز. ليش؟ لانها متوحشه اصلا. او عنده غزال ظبي قال والله اليوم ودنا نذبح الظبي وهو محرم وجاء وذبحه، يجوز؟ ها؟ لا يجوز. عرفنا الان ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم، ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم؟ كل حيوان حلال بري متوحش أصلا. طيب هذا حرام وعرفتم الدليل من القرآن. طيب يقول عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي، رازم من الحمار الأهلي، الحمار الأهلي كان حلالا في أول الإسلام ثم حرم في عام خيبر في السنة السادسة من الهجرة، كان حلال يؤكل، يمشي يركب الإنسان على حماره وإذا جاء ذبحه وأكله، لكن الحمد لله حرمه الله لأنه رجس، حرمه الله. الحمار الوحشي صيد، صيد ما يمكن يمسك ولا يألف. أبو قتادة رضي الله عنه خرج عام الحديبة من المدينة ولم يرد الإحرام، ما أراد العمرة، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة معه إلى سيف البحر، فصاد حمارا وحشيا، صاد حمارا وحشيا. يقول فيه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين، أما أبو قتادة فغير محرم، هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، ما منهم أحد أشار إليه ولا قرشف الحمار، بل إن رمحه سقط وقال أعطوني ناول من الرمح ولم يناولوه، ما أساعدوا بشيء أبدا. قال رسول عليه الصلاة والسلام فكلوا ما بقي من لحمه، وكأنهم أكلوا في الأول ثم صار في نفوسهم شك ثم استأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب إذا قال قائل كيف يأكلون منه وهم محرمون؟ نقول لأن الذي صاده غير محرم، فتذكيته حلال ولا حرام؟ تذكيته حلال، وهم ما صادوا وإنما أكلوا لحم صيد، والحرام على المحرم صيد الصيد. أما نفس الصيد إذا لم يصده ولم يكن منه معونة على صيده ولا الصيد لأجله فهو حلال له. ثم انظر إلى الحديث الثاني عن الصعب نخلي الأسئلة جميع. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودام فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. شوف الصعب بن جثامة رضي الله عنه كان رجلا مضيافا كريما وكان عداء سبوقا يصيد الحمر لما نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام وأكرم به من ضيف ما وجد أحدا أكرم منه ضيفا صح؟ فذهب يصيد له فأصاب حمارا وحشيا وصاده وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رده. فلما رده على الصعب وقد جاء به إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا أمر كبير ويا له من أمر رسول الله يرد هديته وضيافته تغير وجهه رضي الله عنه فلما رأى ما في وجهه اعتذر إليه صلوات الله وسلامه عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم بين له السبب فزال ما في نفسه وكأن هذا القول الذي قيله كأنه ماء بارد على جسم حار اطمأن واستراح لأنه لما أخبره أن السبب سبب شرعي لا احتقارا لما قام به الصعب ولا شبهة فيه ولكن لأنهم كانوا محرمين. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل وقال لأصحاب أبي قتادة كلوا وقال كلوا فكيف نجمع بين الحديثين؟ قال بعض العلماء إن حديث الصعب ناسخ لحديث أبي قتادة لأن حديث الصعب كان في حجة الوداع وحديث أبي قتادة في عمرة الحديبية وبينهما 4 سنوات ومعلوم أنه إذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نعدل إلى النسخ والنسخ هنا محقق لأنه متأخر والجمع على هذا القول متعذر فيقولون إذن إذا أهدي للمحرم لحم صيد حرم عليه مطلقا. قالوا ويؤيد قولنا أو يؤيد قولنا أن الله قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البر والصيد هنا بلا شك بمعنى المصيد وليس اسم مصدر أو مصدر صاد يصيد صيدا لا يصح أن يكون مصدرا. لماذا؟ لأن البر لا يصاد. لو قلنا حرم عليكم صيد البر ما صح ما استقام إذا جعلنا صيدا مصدر إذ أن البر لا يصاد. فالصيد هنا بمعنى المصيد بمعنى اسم المفعول فمعنى مصيد البر حرم علينا وظاهره أنه حرام على المحرم سواء صاده أم لم يصده. فقالوا إذن نأخذ بحديث الصعب بن جثامة لأنه متأخر فيكون ناسخا ولأنه يقويه ظاهر القرآن. وعلى هذا فإذا جاءنا رجل ونحن محرمون بلحم أرنب أو غزال أو حمامة وإن كان لم يصده من أجلنا فإننا نرد ونبين له السبب كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إنه لا يمكن أن نقول بالنسخ مع إمكان الجمع وإمكان الجمع هنا حاصل مؤيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ممكن كيف إمكانه؟ إمكانه بأن يحمل حديث الصعب بن جثامة على أنه صاده للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أبي قتادة فقد صاده أبو قتادة لنفسه، فقد صاده لنفسه. وهذا جمع حسن، ويؤيد حديث جابر صيد البحر، صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه، لأن به العمل بكلا الدليلين. أظن واضح يا جماعة. طيب، إذا نستفاد من هذين الحديثين عدة فوائد. الأول، جواز أكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولم يكن له أثر في صيده، لحديث أبي قتادة. ثانيا، ورع الصحابة رضي الله عنهم. ثالثا، جواز تجاوز الميقات بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، لحديث أيضا أبي قتادة رضي الله عنه. ثالثا، وجوب الاستفصال عند الفتوى إذا كان المقام يحتمله، لقوله هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء. طيب، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الإشارة كالفعل في تحريم الأكل. وأما الحديث الثاني فيستفاد من محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامهم له، لحديث الصعب بن جثامة. ويستفاد منه أيضا حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث اعتذر عند رده. ويستفاد منه أنه لا يمكن أن يستهان بأمر الله ورسوله مجاملة لأحد، لأن الرسول لم يجامل الصعب، بل رده مع ثقله عليه واعتذر له. فلو أن أحدا أراد أن يجامل شخصا في أمر محرم، فالمجاملة هنا حرام، لكن هل يجامله لأمر يتضرر هو بنفسه لا تضررا شرعيا، مثل واحد شبعان وسجر على شخص، الشخص هذا عنده حيس، تعرفون الحيس؟ قشت، القشت، وهذا القشت بعد مشكل، تمر فيه سمن ودقيق، معروف الآن. طيب، هو شبعان وسير عليه وجاب له قدر قشت، قال تفضل. إن أكل مجاملة يمكن يتضرر لأنه شبعان، وإن تركه قد يزعل الثاني، فهل الأولى أن يأكل مجاملة لصاحبه، أو الأولى أن لا يأكل ويخبره؟ الثاني أولى. وقد مر علينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه إذا كان يخشى أن يتضرر أو يتأذى بالطعام فإنه يحرم عليه حرام، إذا كان يخشى أن يتأذى أو يتضرر. نعم. طيب، وفي الحديث الصعب بن جثامة قلنا فيها أن الإنسان لا يجامل في دين الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل وقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. ويستفاد من مجموع الحديثين أن الصيد لا يحرم على المحرم إلا إذا صيد من أجله أو كان له أثر في صيده. نعم. طيب، هل في الصيد جزاء؟ الجواب نعم، فيه جزاء، بينه الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بعلى الكعبة أو كفرهم طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال أهل العلم: فإذا كان الصيد له مثل كالنعامة مثلا، مثيلتها البعير، البعير تشبه النعامة، لها عنق طويل وأرجل طويلة فهي شبيهة بها، فإذا قتل المحرم نعامة وجب عليه بعير. طيب، إذا قال ما في إبل الآن أو ما أريد أن أذبح وأتعب، قلنا قدر البعير على قول بعض العلماء أو قدر النعامة على القول الآخر، كم تساوي؟ قال تساوي 100 ريال، اشتر ب100 ريال طعاما ووزعه على الفقراء، لكل مسكين نصف صاع أو مد برد. قال ما نبقى أتعب، كنا إذن قدر مقدار طعام لكل مسكين. قال عندنا مثلا اشترينا 100 صاع، كل صاع 4 تمداد، كم؟ 400 يوم، صم 400 يوم، أو عدل ذلك صياما عن كل مسكين يوم. إن قال ما أقدر، تعذر كل شيء، قلنا تسقط عنك، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها إذا لم يكن لها بدل. المهم أنه يخير بين إيش؟ ذبح المثل أو طعام يقابل إما الصيد وإما المثل، على خلاف بين العلماء. فإن لم يجد صام عن إطعام كل فإن لم يفعل صام عن إطعام كل مسكين يوما، وهو بالخيار. ثم قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدى والغراب والفارة والكلب العقوب. قال عليه الصلاة والسلام: 5 من الدواب كلهن فواسق، جمع فاسقة، أي كلهن مجبولات على العدوان والإضرار. قال: يقتلن في الحل والحرم، وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني أنه يشرع قتلهن في الحل والحرم. الغراب، العقرب، وهي معروفة وأذيتها واضحة، لأنها تلسع وتفرز سما ضارا، ومثلها ما كان منها مثلها أو أولى، كالعقربان وهو يمكن أشد منها أيضا، والداب الحية، وغير ذلك من ذوات السموم، يعني يلحق بها كل ذوات السموم. الحداء طائر معروف، هذا الطائر ينتشل اللحم وينتشل الذهب الحلي، مغرم بكل أحمر، كل شيء حمر يأخذه يطيله، إذن هو مؤذي سروق يسرق الناس، هذا أيضا يقتل. الغراب، قال العلماء إن الغراب غرابان، غراب يسمى غراب الزرع وهو أسود مثل الحمامة، لا يؤذي بل هو كغيره من الطيور، فهذا لا يقتل إلا من قتله على أنه صيد يأكله. وغراب آخر غراب خبيث كبير، يقطع أغصان الأشجار وينقب دبر الإبل ويؤذي، حتى إنه أحيانا يأتي إلى النخل ويقص الشماريخ قصا، يقصها قصا شماريخ النخل تسقط بالأرض. هذا يقتل في الحل والحرم. طيب، الفأرة معروفة، وش الفأرة؟ وش تؤذي المسكين؟ يأكل الكتب ويلوث الكتب أيضا ببعره بعره. الطعام ما يأكل الطعام يشقق الأكياس. طيب ويسرق الذهب أيضا يسرق الذهب وهو مغرم به أيضا وينقب الجدار ولا لا. المهم له أذيات متعددة فيقتل. وقال عليه الصلاة والسلام الكلب العقور سواء كان أسود أو غير أسود، لأن يعني الكلب الأسود يقتل مطلقا وغير الأسود يقتل إن كان عقورا، يعني إن كان طبيعته العقر سواء كان يعقب الآدميين أو البهائم لأنه مؤذي. قال أهل العلم والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها فهو مثلها في الحكم، وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم. ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك فقالوا يسن قتل كل مؤذن، كل مؤذن فإنه يسن قتله. وجاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بعد حديث صاحب الجثام وحديث بقتادة ليبين أن محرم الأكل لا يتعلق به حكم الصيد. طيب إذن نقول هذه الخمس وما كان من معناها يؤمر بقتلها. فلننظر تثميما للفائدة كم أقسام الدواب من حيث القتل وعدم القتل. قال العلماء إنها من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم سكت عنه. الذي أمر بقتله الحكم قطعا ما نريد تعيينها، الذي أمر بقتله نقتله مثل هذه الخمسة ومثل الوزغ ومثل العنكبوت على حديث ورد فيها وإن كان ضعيف، لكن العنكبوت فيها أذية. وش أذيتها؟ تعشش على الكتب وعلى الجدران والملابس وما أشبه ذلك. على كل حال ما أمر بقتله نصا أو قياسا قتل. المنهي عن قتله أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة معروفة، أصبر بارك الله فيكم، النملة معروفة والنحلة معروفة، الهدهد معروفة أيضا ما شاء الله. وش بقينا؟ الصرد. الصرد طائر معروف. نعم نعم طائر معروف يعرفه أصحاب الصيد، وهو طائر يكون أكبر من عصفور ولونه أشهب أو فيه خضرة. على كل حال أنا لست من أهل الطيور، لكن أهل الطيور يعرفونه. وهذه الأربع نهى الشارع عن قتلها، إذن نقتله ولا لا نقتلها؟ فيه أشياء سكت الشارع عنها، فإن كانت حلالا فالإذن في قتلها مستفاد من حلها، لأنه لا يمكن أن تحل إلا بالذبح أو الصيد. وإن كانت غير حلال، شوف القسم الثالث فيه التفصيل، إن كانت حلالا فالإذن في قتلها مستفاد من حلها، ولكنها تقتل على حسب الشروط الشرعية التي تحل بها. وإلا تكون حلالا فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنه يكره قتلها لأنها خلق من مخلوقات الله، خلقها الله تعالى ليستدل الناس بها على قدرة الله عز وجل وحكمته وتتبين آياته بها، وما لك ولها هذا، ما منها أذية دعها ما عليك منها. ومنهم من قال لا يكره قتله، بل هي مما سكت عنه، وما سكت عنه فهو عفو. ما الحكم؟ إن قتلتها فلا إثم عليك، وإن تركتها فلا إثم عليك، لا نأمرك ولا نهاك. وهذا الأخير هو الأصل، الأصل هو هذا. اللهم إلا أن يخشى الإنسان على نفسه من أن يسيطر عليه محبة العدوان، يكون يقتلها بدون ذنب. يمكن بعض الناس تتربى نفسه على هذا الأمر ويبدأ ما يهمه أن يقتل النفس، فهذا إذا كان يخشى على نفسه من ذلك فلا يتركها. طيب، ثم قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. احتجم في رأسه، وليت المؤلف بينه، وقد ثبت ذلك في الصحيح أنه احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام، لأن فائدة ذكر هذه الزيادة واضحة، إذ يستفاد منها جواز الحجامة للمحرم وليس كالصائم لا يحتجم. وثانيا أنه يجوز أن يحلق من شعر رأسه ما لا تمكن الحجامة إلا به. والحجامة أظنها يعرفها بعض الناس ولا معلومة للجميع؟ ها؟ معروفة للجميع الحمد لله. هي إذا كانت في الرأس لا بد أن يحلق لها، يحلق لها ما يمكن أن يحتجم به. فيستفاد من حديث ابن عباس جواز حلق الرأس لموضع الحجامة. وهل فيه فدية؟ نقول لا، فإن ظاهر حديث ابن عباس ليس فيه فدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتي. وليس هذا كقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإن ذلك في حلق إيش؟ جميع الرأس، في حلق جميع الرأس. وعلى هذا فنقول المحرم يجوز أن يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة، وأما في رأسه فلا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة والحاجة، لأنه لا يحتجم إلا بحلق مواضع موضع الحجامة، وهذا يقتضي أن يفعل محرما بحلق الرأس. لكنه إذا حلق للحجامة فلا فدية عليه. وننظر إلى حديث كعب بن عجرة لأجل أن نتمم التقسيم. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى بمعنى أظن، وإذا جاءت أرى بضم الهمزة فهي بمعنى أظن، أما أرى فهي إما بمعنى أبصر إن كانت بصرية، أو بمعنى أعلم إن كانت علمية. وأرى تأتي علمية وبصرية، فقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، الأول بمعنى الظن والثاني بمعنى العلم، ونراه قريبا فإنه يعلم علما بلا ظن. طيب، إذن ما كنت أظن أن الوجع بالغ بك، ما أرى بعين الآن. ثم قال أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له هل يجد الشاة ليس على سبيل الإلزام والوجوب، بل على سبيل الأفضلية. وهنا قال له افعل كذا، يعني واحلق رأسك، واحلق رأسك. وسبب ذلك أن كعبا رضي الله عنه كان مريضا، والمريض عادة لا يتنظف، وإذا لم يتنظف الإنسان مع المرض يكثر فيه الأوساخ، والأوساخ في الرأس إذا كان له شعر يولد القمع، فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقامل ينزل من رأسه، فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مريض، وقد قال الله تعالى: فمن كان مريضا أو بهذا من رأسه ففدية، يعني وحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، وأمره بماذا؟ بالفدية، أمره بالفدية. إذن نقول: من احتاج إلى فعل محظور فليفعل، ولكن عليه الفدية. ومن هنا يمكن أن نقسم فعل المحظور إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يفعله عالما ذاكرا مختارا غير معذور. كم ذولي؟ أربعة: عالما ذاكرا مختارا غير معذور. فهذا يترتب على فعله الإثم وما في هذا المحظور من الفدية، يترتب عليه كم شيئان: الإثم وما في هذا المحظور من الفدية. متى هذا يا مصطفى؟ يعني مختار، مختارا من غير حاجة، من غير عذر، زين، أو من غير حاجة ما في مانع. طيب الثانية، احنا قلنا أقسام ولا حال؟ إذن القسم الثاني أن يفعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، بجهل أو نسيان أو إكراه، يعني يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكره، فهذا لا إثم عليه ولا فدية، عكس الأول، لا يتعلق بفعل هذا إثم ولا فدية، وإن كان جماعا لا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء، يعني لا يترتب عليه شيء من فعل المحظور أبدا. متى؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. طيب وش الدليل؟ الدليل نوعان: عام وخاص. فالعام قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربه ولهم عذاب عظيم. وجه الدلالة من آية البقرة واضح: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ومن آية الأحزاب: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. وإذا انتفى الجناح وهو الإثم انتفى ما يترتب عليه من الفدية. وفي آية النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجه الدلالة أنه إذا سقط حكم الإكراه أو إذا سقط حكم الكفر بالإكراه، مع أن الكفر أعظم الذنوب، فما دونه من باب أولى. هذه الأدلة منين؟ من القرآن. من السنة: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا القسم الأول من الأدلة، وهي الأدلة العامة. فأي إنسان أخرج شيئا من هذا العموم فعليه الدليل. انتبهوا لهذه القاعدة التي جاءت بالكتاب، كتاب الله وسنة رسوله. أي إنسان يخرج فردا من أفراد المسائل من هذا العموم ويقول إن الإكراه لا يؤثر أو إن الجهل لا يؤثر أو إن الإنسان لا يؤثر فعليه فعليه الدليل. واضح يا جماعة؟ طيب، فيه دليل خاص في موضوع المحظورات في جزاء الصيد. قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. فإذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع أنه إتلاف فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. وعلى هذا فنقول: إذا فعل هذه المحظورات أتم جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. حتى في الجماع، حتى في الجماع، سأل سائل قال إنه حج وزوجته وفي مزدلفة جامع زوجته، جامع زوجته. يا ولد ليش جامع زوجتك؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة، انتهى الحج فجمعتها. وش نقول له؟ مع الشيء ليش؟ جاهل، جاهل متأول، سمع الحج عرفه ومش عليه. نعم، أو لا يدري، حديث عهد بإسلام ناشئ، تو ناشئ بالإسلام ولا يدري، فظن أن ذلك لا بأس به، أو ظن أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال ولم يحصل منه إنزال، كما يوجد في كثير من الناس الآن ولا سيما المتزوجون عن قرب رمضان يجامعون زوجاتهم في النهار بدون إنزال يحسبون ما في فأس. نعم، هكذا يقولون، والله أعلم بكلامهم، لكن هم يقولون هكذا. على كل حال، إذا كان جاهلا نقول لا شيء عليه. بقي علي في المثال الأول اللي قال أنا جمعتها لأن الرسول يقول الحج عرفة، هل نقبل تأويله وهو ليس من أهل الاجتهاد؟ أيه ما أفتى، لكن أفتى نفسه. هل نقول والله هذا مو عذر لأنك لا، ما إلى الآن ما وصل جهل مركب بآدم، لأنه ما لك حق تتأول وأنت ما أنت من أهل الاجتهاد. لكن نعم، هو بيجيبنا بهذا، يقول أنا ما على بالي إطلاقا إن هذا محرم أصلا، أنا ما ذهبت أول دليلا يدل على التحريم ثم أقول إنه مباح، أصلا ما علمت أن هذا يحرم، حتى المحظورات الأخرى ما ظنيت أنها تحرم. طيب، على كل حال، إذا كان جاهلا فلا شيء عليه. الحال القسم الثالث: أن يفعل هذه المحظورات عالما ذاكرا مختارا، لكن لعذر، لعذر حال. كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. واضح ولا لا؟ طيب، إنما الحمد لله أن الله رفع عنه الإثم، كفاية، وعليه الفدية، عليه فدية ذلك المحظور. لكن هل يدخل في هذا مسألة الجماع؟ الله لا أبلانا ولا إياه، يمكن يكون مريض بشبق، يمكن أن يكون مريضا بشبق ولا يزول إلا بالجماع، ما يزول بالسمنة مثلا، ولا بالمباشرة. الشبق هو أن بعض الناس إذا تحركت شهوته نزل الماء في الأنثيين وألمتاه تأليما عظيما، بل ربما يتورمان حتى ينزل. وبعض الناس نسأل الله العافية ما يفكي في هذا إلا إذا جامع. والعلماء رحمهم الله كانوا يذكرون هذا ونستبعد أن يكون هذا الأمر، حتى ورد علي سؤال منه في هذا العام في رمضان، رجل مصاب بهذا الشيء ويقول عن نفسه إنه لا ينفع فيه إلا الجماع. طيب، لو فرض أن إنسان أصيب في الحج بهذا ولم يفد إلا الجماع، فهذا ضرورة، هذا من جنس كعب ابن عجرة، يقول هذا ضرورة لأنه لو لم يفعل لكان خطرا على حياته. والحمد لله هذه القاعدة مستمرة، أنه إذا فعل شيئا من المحظورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر اقتضى ذلك فإنه لا إثم عليه، ولكن عليه فدية ذلك المحظور. والله أعلم. صلى الله وسلم على رسول الله. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم وإنها لم أحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل صاقفتها إلا لموسد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإفسد يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإفسد متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بسم الله الرحمن الرحيم. سبق ما يحرم من محظورات الإحرام الصيد، وأنه يستثنى من ذلك نعم ما صاده غير المحرم لا لأجل المحرم فإنه يجوز له أكله. وسبق بيان الدواب التي تقتل في الحل والحرم، وسبق بيان ما تنقسم إليه أقسام فعل المحظور، ولا حاجة إلى مناقشة فيها لأنها واضحة، ومن شاء فترجع إلى المسجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وأسباب الفتح معلومة، وهو أن قريشا لما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نقضوا الصلح، والعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق لهم عهد بين رسول الله صلى الله بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم وقاتلهم ففتح الله عليه عنوة بالسيف، ولكنها لم تقسم لأنها محل شعائر الإسلام ومشاعر الحج فلا يمكن قسمتها. قال إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس أي منع، والفيل هو الفيل الذي أتى به أبرهة من أجل أن يهدم الكعبة، والقصة مشهورة معلومة في التاريخ ومعلومة في التفسير، وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل حجارة صلبة فجعلهم كعصف مأكول وأبادهم عن آخرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سلطه الله عليها، سلط عليها رسوله والمؤمنين أي جعل لهم السلطة عليها في دخولها. فإن قلت ما الرابطة بين حبس الفيل وتسليط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالجواب أن الفيل لو دخل مكة لحصل بينهم وبين أهل مكة قتال وانتهكت فيه الحرمة، حرمة الحرم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فحصل بينه وبين أهل مكة قتال، ولكن سيأتي بيان أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لماذا منع الله الفيل وسلط رسوله والمؤمنين عليه، فالجواب أن أصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءوا لتعظيم الكعبة. ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة وقت دخول الرسول عليه الصلاة والسلام مكة. إذن فالفرق بينهما ظاهر، والحكمة في تسليط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مكة دون أصحاب الفيل ظاهرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. يعني ما أحد من الأنبياء وأممهم أحل الله له أن يدخل مكة بقتال أبدا، لأن مكة معظمة، الأشجار وهي جمادات نامية محترمة فيها كما سيأتي. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر، الوقت الذي لا بد فيه من القتال حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم. ساعة من نهار أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام، فهي لم تحل لأحد قبله، ولم تحل له حلا مطلقا، إنما أحلت له ساعة من نهار بقدر الضرورة. ثم قال: ولن تحل، وإنها لن تحل لأحد بعدي. فصارت مكة حرام قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، حرام بعده في أول البعثة وآخرها، ولم تحل للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ساعة من نهار في كل عهد رسالته عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عظمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإن فلا ينفر صيدها. وفي حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. قال: فلا ينفر صيدها، مع ينفر أن يطرد ولا يزجر ولا يشوش عليه. لو أتيت إلى الصيد وهو مستظل في شجرة فإنه لا يجوز لك أن تنفره. ويجوز أن تقتله؟ لا، من باب أولى. إذا منع التنفير فالقتل من باب أولى. أما لو نفر بدون تنفير لما أحس بالماشي حوله طار فإنه لا إثم عليك في ذلك لأنك لم تنفره. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. لا يختلى شوكها، وفي لفظ: ولا يعضد، أي يقطع شوكها ولا يختلى خلاها. الخلا الحشيش، أي لا يحش، والعضد القط، والشوك يعني الشجر ذات الشوك، أي أن حشيشها لا يحش وشجرها لا يقطع ولو كان ذا شوك، احتراماً للمكان. طيب لو فرض أن أحدا أراد أن يفتح خطا ووجد فيه شجرة فإنه لا يقطعها، اللهم إلا إن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك فنعم. قال: ولا يعضد شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ساقطتها يعني اللقطة، لا تحل إلا لمنشد، يعني إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر. فمن أخذها لا للإنشاد فهو حرام، ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهو حرام، ومن أخذها للإنشاد دائما فهو حلال. فالأحوال ثلاثة: إما أن يأخذها للتملك من الآن، أو للتملك بعد الإنشاد، أو للإنشاد. الذي يحل من هذه الثلاث الأخير. أما لقطة غيرها فيحل منها الثاني، وأما الأول فلا يحل في أي لقطة كانت. من أخذ اللقطة للتملك من الآن فهذا لا يجوز لا في مكة ولا غيرها، ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد الشرعي فهو جائز في غير مكة، ومن أخذها للإنشاد دائما فهو جائز في مكة وغيرها، لكن في غير مكة ليس بواجب، وفي مكة يجب الإنشاد دائما. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن القتال محرم في مكة كأنه إرادا ورد، والقتل قال القتل إذا كان قصاصا فلا بأس به. من قتل له قتيل في مكة فهو بخير النظرين. ما هما؟ إما أن يقتل القاتل، وإما أن يأخذ الدية. فإذا قتل الإنسان شخص في مكة عمدا يثبت به القصاص، فإننا نقول لأوليائه: أنتم الآن بالخيار، إن شئتم اقتلوا القاتل وإن شئتم خذوا الدية. وقول بخير النظرين باعتبار المصلحة أو باعتبار ما يريده الأولياء، باعتبار ما يريده الأولياء، لأن هذا الخيار خيار تشهي لا خيار مصلحة. وقد مر علينا منذ زمن بأن التخيير إن كان للمصلحة فهو فيجب فيه اتباع المصلحة، وإن كان تخيير تشهن وإرادة فالإنسان فيه مخير. ففي كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا خيار تشهي، أي شيء كفرت به فهو جائز. وفي تخيير الإمام في الأسرى من الكفار بين القتل والفداء بمال أو أسير والمن، هذا تخيير مصلحة. فإذا كان التصرف للغير فتخيير مصلحة، للنفس فتخيير تشهي. هنا التصرف للنفس ولا للغير؟ للنفس، فيكون التخيير تشهيا: إن اشتهيت فاقتل، إن اشتهيت فخذ دية. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال: إلا الإذخر. الإذخر نبت معروف في مكة، وبين العباس رضي الله عنه السبب في ذلك. قال: يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. الإذخر نبت معروف في الحجاز، له سيقان مثل الأعواد، مثل أعواد الكبريت، يجعل في القبور وفي البيوت. في القبور يجعل فيما بين اللبنات حتى لا ينهار التراب، في البيوت يجعل فيما بين الجريد في السقف ويوضع الطين فوقه. السقف أول ما نجعل إيش؟ لا، خشب، ثم الجريد، ثم الإذخر، ثم الطين. الإذخر هذا يمنع من تساقط الطين من بين الجريد، فالناس في حاجة إليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. متفق عليه. في هذا الحديث فوائد: أولا، استغلال النبي، انتهاز النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة في الخطب حين دعاء الحاجة إليها، لأنه خطب في وقت يحتاج الناس فيه إلى بيان الأحكام، فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام فبين الأحكام. ثانيا، أن الخطب تبتدأ بالحمد لله والثناء عليه. ثالثا، أنه ليس بلازم أن نثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، بيان أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، فهيمها وناطقها، بقوله: إن الله حبس عن مكة الفيل، لأن الفيل كانوا إذا وجهوه إلى مكة حرم وأبى أن يقدم، إذا وجهوه إلى اليمن هرول ومشى. والذي حبس من؟ الله. إذن فعل الفيل بمشيئة الله، ففيه دليل على عموم مشيئة الله في أفعال المخلوقين فهيمها وناطقها. ومن فوائده أيضا أن الله سبحانه وتعالى له الحكم فيما أراد من خلقه الكوني والشرعي، ولهذا منع كونا الفيل وأذن شرعا للرسول صلى الله عليه وسلم فسلطه على مكة ومن معه من المؤمنين. ومن فوائد الآية من فوائد الحديث بيان عظمة الكعبة، لأنها لم تحل لأحد من الناس قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تحل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بقدر الضرورة، لقوله وإنما أحلت لي ساعة من النهار. ومن فوائدها أن الضرورات تتقدر بقدرها، لا يزيد الإنسان فيها على قدر الضرورة، أي أن ما أبيح للضرورة لا يجوز أن يتعدى به موضع إيش الضرورة. وهذه قاعدة نافعة في كل الأحكام، أن ما أبيح للضرورة فإنه لا يجوز أن يتعدى به إيش محل الضرورة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أبيحت له ساعة من النهار، إذ لا يتمكن أن يزيل هذا الكفر والشرك حتى تكون مكة بلاد إسلام إلا في هذا القتال، ولولا ذلك ما تمكن، لبقت محترمة بمن فيها من الكفار ولم يستطع أحد الوصول إليها. ومن فوائد الحديث تحريم القتال بمكة، لقوله وإنها لن تحل لأحد بعدي، ولكن إذا قوتل الإنسان فله أن يقاتل، لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ولهذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام القتل في القصاص، لأنه قتل إيش بحق، والقتل أخص من القتال، لأنه قد يجوز القتال ولا يجوز القتل. لو ترك أهل بلد الأذان والإقامة جاز قتالهم، بل وجب قتالهم، ولكن لا يجوز قتلهم، فإذا استسلموا ما نأسرهم ولا نجهز على جريحهم. طيب، ومن فوائد الحديث جواز النسخ في الأحكام الشرعية، لأن تحريم مكة نسخ كذا، ومنها جواز توقيت النسخ حيث نسخ التحريم إلى الحل ساعة من النهار، ومنها إثبات الحكمة لله عز وجل، لأن هذا النسخ المؤقت لحكمة، ومنها تعليل الأحكام الشرعية، وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن فوائدها تحريم الصيد، من فوائد الحديث تحريم الصيد في مكة، لقوله لا ينفر صيدها، وتحريم قتله من باب أولى. ومن فوائد الحديث تحريم قطع الشجر صغيره وكبيره، مؤذيه وغير مؤذيه، لقوله ولا يختلى شوكها. هذا إذا كان الشجر نبت بفعل الله عز وجل، أما ما نبت بزرع الآدمي فإنه ملكه، له أن يتصرف فيه بما شاء، فلو غرس الإنسان نخلة في مكة فله أن يجتثها، ولو غرس شجرة فله أن يجتثها، ولو زرع فله أن يحصده. أما ما نبت بدون فعل الآدمي فإنه محترم لا يجوز قطعه. طيب، ومنها أي من فوائد الحديث أن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف، لقوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشئ، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ومنهم من قال إن لقطة الحرم كغيرها تملك بالتعريف، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد من باب التأكيد على الإنشاد، ولكن الصحيح الأول. طيب، فإذا قال قائل إذا علم الإنسان أنها لأنه لا بد أن ينشدها مدى الدهر إلا أن يجد صاحبها فإنه لن يأخذها، ماذا نقول؟ نقول لا يأخذها، الشارع ما أراد إلا هذا أن لا تأخذها، وإذا جاء ثان لا يأخذها، وثالث لا يأخذها، حتى تبقى في مكانها، وصاحبها إذا فقدها رجع من حيث جاء ووجدها، حتى يبقى كل شيء آمنا. لكن في عصرنا الآن نرى أنه لو تركها لجاء من بعده وأخذها، وجاء من لا يسأل من يأخذها للتملك، فنقول حينئذ إذا كان يخاف أن تؤخذ على وجه التملك وأن لا يسأل يبحث عن صاحبها، فالأولى أن يأخذها ويسلمها إلى الجهات المسؤولة، إلى ولي الأمر، وبذلك تبرأ ذمته. هذا ما لم يكن يعلم صاحبها، فإن علم صاحبها بكتابة أو وسم أو شبهه فإنه يأخذها ويسلمها يسلمها له. ومن فوائد الحديث أن أولياء المقتول لهم الخيار بين القتل والدية، لقوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وأنه لا فرق بين ذلك بين أن يكون ذلك في مكة أو في غيرها. ومن فوائد الحديث جواز القتل في مكة بحق، لقوله فهو بخير النظرين، فإذا زنى الإنسان في مكة فإننا وهو محصن، إذا زنى الإنسان في مكة وهو محصن فإننا نرجمه، لا نقول والله هذا في مكان آمن، نقول لأنه من حيث المعنى والعلة، لأنه لما انتهك حرمته صار هو لا حرمة له، واضح؟ وكذلك لو وجب على شخص قتل للفساد في الأرض فإننا نقتله، لو أن أحدا ارتد في مكة وصار لا يصلي وأبى أن يتوب فإننا نقتله، بل هذا أعظم، لأن هذا إذا قدر أننا لن نقتله أو صار الحكم ضعيفا لا يتوب على قتله فإنه يجب إخراجه لأنه كافر، والكافر لا يجوز إقراره في مكة. ومن فوائد الحديث أن من الناس من يكون فيه بركة في تشريع الأحكام الشرعية، كما أن من الناس من يكون فيه شؤم، فالأقرع بن حابس لما قال فيما سبق أفي كل عام، هذا السؤال ما ينبغي، لو قال الرسول وجبت نعم لوجبت ولما استطعنا. أما إذا كان الإنسان الذي يسأل في تخفيف على المسلمين فهذا يحمد عليه ويكون إذا من بركاته، كما ذكر أسيد بن حضير في قصة عقد عائشة حين فقد ولم يكن عند الناس ماء فنزلت آية التيمم، قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. طيب، إذن من بركات العباس استثناء الإذخر الذي يحتاجه الناس في مكة للبيوت والقبور. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط في الاستثناء نيته قبل تمام المستثنى منه ولا اتصاله به أيضا. وجهه أن الرسول قال إلا الإذخر، ولم يكن نواه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو نواه لقال ولا يختلى شوكها إلا الإذخر. وأيضا حصل فصل بين المستثنى والمستثنى منه، وهو لا تحل ساقطتها إلا المنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وكلام العباس، ثم قال إلا الإذخر. فهذا استثناء مع الفصل ومع عدم النية، لكن الكلام واحد ولا منقطع؟ الكلام واحد، فإذا اتصل المستثنى بالمستثنى منه في كلام واحد ولو لم يلي المستثنى منه أو لم ينوه المستثني فهو صحيح. طيب، من العلماء من يقول إنه تشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، ويشترط أيضا الاتصال، فكيف يجيبون عن هذا الحديث؟ يقولون إن قوله إلا الإذخر هذا نسخ وليس بتخصيص. فيقال لهم سبحان الله، هل يمكن أن نجعل إلا الإذخر أن نجعله حديثا مستقلا؟ أسألكم، لا يمكن، لأن فيه أداة الاستثناء. لكن هذا أمر يسلكه بعض الناس إذا اعتقد شيئا حاول أن يحول النصوص إلى اعتقاده، وهذه طريقة ليست بسليمة. فالواجب على الإنسان أن ينظر ما تدل عليه النصوص ويتبعه، لا أن يرى رأيا فيتبع النصوص ذلك الرأي. طيب، الشاهد من هذا الحديث ما يتعلق بالصيد ولا لا؟ ما يتعلق بالصيد، ولكنه في الواقع لا مناسبة له، لا مناسبة فيه للباب، لأن الباب الإحرام وما يتعلق به، والذي ذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالحرم، ما يتعلق بالحرم لا بالإحرام. أفهمتم؟ طيب، الشجر تحريمه يتعلق بالحرم فقط، الشجر بالحرم فقط، ولهذا يحرم قطع الشجر في الحرم على المحل والمحرم، ويحل قطع الشجر في الحل للمحرم وغير المحرم، فلا علاقة له بالإحرام. الصيد له علاقة بالحرم والإحرام، ولهذا يحرم الصيد في الحرم على المحل والمحرم، ويحرم الصيد على المحرم في الحل والحرم. أفهمتم؟ طيب، وإذا كان المحرم في الحرم حرم عليه الصيد من وجهين، من كونه في الحرم وكونه محرما، وهل يلزمه جزاءان لوجود السببين أو جزاء واحد؟ قال بعض العلماء يلزمه جزاءان، لأنه انتهك حرمتين، حرمة الحرم وحرمة الأحرام، فيلزمه جزاءان. وقال بعض العلماء وهو المذهب لا يلزمه إلا جزاء واحد، لأنه انتهك حرمتين في محرم واحد وهو الصيد. وأيضا لو ألزمنا المحرم جزاءين لم نكن ألزمناه بالمثل، لأنه قتل واحدا وألزمناه باثنين، والله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. وكما أن المثلية تكون في الصفة تكون كذلك في العدد، كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. طيب، ثم قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثوب. هذان الحديثان يتعلقان أيضا بالحرم ولا علاقة لهما بالإحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة. وثبت في الحديث الصحيحين أيضا أن الله هو الذي حرم مكة، ولا تعارض بين الحديثين، لأن المحرم هو الله وإبراهيم مبلغ، فنسب التحريم إلى إبراهيم باعتبار التبليغ، ونسب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه منشئ الأحكام. واضح؟ فيكون الله هو الذي حرمها، وإبراهيم بلغ التحريم وأظهره. ويقول: إنه دعا لأهلها، دعا لأهلها بالبركة. في أي آية نعرفه؟ في البقرة: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ها؟ قال: ومن كفر. طيب، من كفر هذه معطوفة على إيش؟ على من آمن ومن كفر. فيكون الله عز وجل أعطى إبراهيم أكثر مما سأل، لأن إبراهيم قال: أرزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، فقال الله تعالى: ومن كفر. أتدرون لماذا قال إبراهيم من آمن؟ تأدبا مع الله، لأنه قال قبل ذلك إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يعني أن الله أعطاه عهده لكن استثنى الظالمين من ذريته، فتأدب في الدعوة الثانية مع الله وقال: أرزق أهله من الثمرات من آمن. ولكن الله عز وجل عمم، ففي الأولى الله خصص دعاءه، وفي الثانية عمم وأعطى أكثر مما سأل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر، لكن من كفر قال: فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، نسأل الله العافية. المهم أن إبراهيم دعا لأهل مكة، ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم. ها؟ بمثل وإني حرمت المدينة وإني دعوت في صاحب المدة بمثلي. والله هو فيها حديث لك، بس ما أدري هو في الصحيحين ولا لا. هنا ما عندكم الشرح؟ في الشرح ها؟ إيه، لكن بالشرح ما فسرها. سبل السلام هو معكم، ما تكلم عليها. طيب، نراجعها إن شاء الله تعالى. الشاهد في هذا قوله: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وهذا تشبيه لأصل التحريم بأصل التحريم، وذلك لأن تحريم حرم مكة أشد وأشمل، لأن حرم المدينة يستثنى منه أشياء هي حلال وهي في حرم مكة حرام، فيكون التشبيه هنا لإيش؟ في أصل التحريم، في أصل التحريم لا في وصفه، فإن حرم المدينة فيه أشياء تحل ولا تحل في حرم مكة. طيب، وحرم المدينة من أين إلى أين؟ يقول من عير إلى ثور، وعير وثور جبلان معروفان في المدينة، قال العلماء والمسافة أي مسافة حرم المدينة بريد في بريد، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، 3 أميال، فيكون بريد البريد كم؟ 12 ميل، يعني 12 ميل في 12 ميلا، الميل أظن بالكيلو، كيلو ونصف تقريبا. ها؟ كيف؟ واحد وستة من عشرة، كيلو وستة من عشرة، إذن اضرب 12 ميل في 1.6 لا 18 وزيادة، 18 كيلو وزيادة. ها؟ لا وهو معروف أيضا، العلماء بعضهم قال كما قلت أنه غير معروف، ولكن المحققون يقول أنه معروف. وعلى كل الكلام على المسافة، بريد في بريد. ثم قال المؤلف باب صفة الحج ودخول مكة. نعم، طيب، فوائد الحديث صح. أولا نسبة الشيء إلى من بلغه، لقوله إن إبراهيم حرم مكة، ومثله أن الله نسب القرآن إلى جبريل، ونسبه أيضا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، فنسبه هنا إلى، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فنسبه إلى محمد. فنسبة الشيء إلى المبلغ سائغة شرعا ولغة. ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث رحمة هذين الرسولين بأهل هاتين البلدتين وشفقتهما على أهلهما، فإبراهيم دعا لأهل مكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة. ومن فوائدها ثبوت الحرم للمدينة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني حرمتها كما حرم إبراهيم مكة. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الدعوة للمدينة بالمد والصاع، وهو الطعام، الطعام الذي يقدر بالأصواع والأمداد. وهذا لا يستلزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في كل شيء، وإنما دعا في الطعام، ولذلك نجد أن الطعام في المدينة يكون دائما متوفرا، ويكون أيضا مباركا في زرعه وجنه. ومن فوائد الحديث الثاني حديث علي بن أبي طالب بيان حد حرم المدينة، وأنه ما بين عير إلى ثور. أما صفة الحج ودخول مكة فإننا نقول من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما الركنان الأساسيان في كل عبادة، فلا تقبل عبادة بشرك ولا تقبل عبادة ببدعة. البدعة تنافي الاتباع، والشرك ينافي الإخلاص. ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله إلى بيان صفات العبادات، فبينوا صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة الصيام، صفة الحج، صفة الزكاة وغير ذلك، حتى يعبد الناس الله عز وجل على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف ودخول مكة، يعني كيف يدخل مكة، ومن أين يدخل مكة، ومتى يدخل مكة، ثلاثة أشياء: كيف يدخلها، ومن أين، وفي أي وقت. ثم بدأ المؤلف بحديث جابر الطويل المشهور في صفة الحج، الذي جعله بعض العلماء عمدة صفة الحج، وجعله منسكا كاملا، لأن جابر رضي الله عنه ضبط حج الرسول عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره. فذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنين لم يحج، وأذن في الناس في العاشرة، أذن فيهم أو بهم أنه حاج. قال: فقدم المدينة بشر كثير يشهدون حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون أحكامه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، حتى قدروا 100,000، 100,000 من 124 كل الصحابة، يعني يمثل كم؟ 5 أسداس المسلمين تقريبا، 5 من 6 كثير، حتى كانوا كما قال جابر كانوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، عالم عظيم، يريدون أن يأخذوا من إمامهم صلوات الله وسلامه عليه كيف يعبدون الله تعالى بهذا النسك العظيم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وقد بقي 5 أيام من ذي القعدة، خرج في 25 في يوم السبت، بعد أن أعلم الناس في خطبة الجمعة كيف يحرمون، وسئل ماذا يلبس المحرم، وأوضح للناس مبادئ النسك، وبقي في ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام وبات بها، وفي اليوم التالي اغتسل ولبس إحرامه ثم أحرم. والمؤلف رحمه الله اختصر الحديث اختصارا تاما، لم يأتي منه إلا ما يتعلق بالحج. قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولد أسماء، أتى بكلمة فاء لأنها معطوفة على جملة هي جواب الشرط، يعني حتى إذا أتينا ذا الحليفة نزل وصار كذا وكذا وكذا فولدت. وذو الحليفة هي مهل أهل المدينة، وتعرف الآن بأبيار علي. طيب، فولدت أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصنع، فقال لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم. اغتسلي عن الحيض ولا للإحرام؟ للإحرام. ولا يصح أن نقول إنه عن النفاس، لأن النفاس باق، ومن شرط صحة الطهارة عن شيء عن موجب للطهارة أن ينقطع ذلك الموجب، ولهذا لا صح التوضؤ عن البول والإنسان يبول، ولا يصح التوضؤ عن لحم الإبل والإنسان يأكل لحم، فالطهارة عن موجب لها لا تصح إلا بعد انقطاع الموجب. إذن فطهارته، فالغسل الذي أمرها به الرسول، أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء للإحرام. قال: واستثفري بثوب. لما ولدت رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. كيف تصنع من الآن إلى انقضاء النسك؟ أو كيف تصنع الآن؟ كيف تصنع الآن؟ ولهذا لم يبين له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع في المستقبل، لم يقل لها كما قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، لأنها إنما تريد حل المشكلة الحاضرة. وبه نعرف خطأ ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، حيث قال إن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت بخلاف الحائض، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأسماء لا تطوفي بالبيت، وقال ذلك لعائشة. والجواب على هذا سهل، أن نقول إن أسماء إنما أرادت أن تسأل عما تصنع الآن، وبينها وبين مكة والوصول إلى البيت مفاوز، بخلاف عائشة فإن ذلك كان بسرف قريبا من مكة. قال اغتسلي واستثفري بثوب، معنى استثفري به يعني تلجمي به، ويسمى باللغة الحاضرة التحفظ، تحفظي به يعني تضع على فرجها شيء لأجل أن تمنع الخارج عند الاغتسال. قال وأحرمي، وأطلق الإحرام لأنه في ذي الحليفة أحرم الناس على الوجوه الثلاثة التي سبقت في حديث عائشة، بحج وبعمرة وبهما. وأحرمي يقول وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.